فانفجرت منه 12 عين. ان الله تعالى قال له اضرب فانفجر، مش معناه انفجر بمجرد ان قال له الله تعالى له اضرب بدون ما يضرب، معناه ايه اضرب بعصاك الحجر، اي فضرب فانفجر. بس جملة فضرب دي محذوفة مش مذكورة في الآية، انها ايه تستفاد من السياق. كذلك مثلا يأتي ايضا مع ثم مثلا في قوله تعالى قال لهم الله موتوا ثم احياه، من حرف العطف ثم، برضو التقدير قال لهم الله موتوا اي ايه فماتوا ثم ايه ثم احياه، قال لهم الله موتوا التقدير يعني فماتوا ثم ايه احياهم الله تعالى، فيكون هنا في جملة ايضا ايه محذوف. ففي حروف العطف سواء الواو او الفاء او ثم او كذا احيانا يكون في جملة محذوفة من السياق، مش شرط ايه ترتيب هذه الاحداث مباشرة، ممكن يكون في جمل في السياق محذوفة يدل عليها يعني نصوص اخرى. طيب طبعا هذا بخلاف النار، قال الله تعالى عن اهل النار حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، مفيش بوابة مفيش ايه يعني مفيش حاجة بين المجيء والتأمين، مجرد ما يوصلوا الى الابواب مفتحة على طول والعياذ بالله تعالى، تعالى الله يعني عافانا الله. طيب هنا يعني قد يكون اشكال، وهو هذا الاشكال هو ان الله عز وجل قال عن الجنة مفتحة لهم الابواب، مفتحة لهم الابواب، يعني قيل في الجمع بين الايتين المراد ايه تفتيح الابواب، اي الابواب التي داخل الجنة، مش مقصود ابواب الجنة يعني الابواب الخارجية للجنة، ولكن ايه مفتحة لهم الابواب المقصود ايه ابواب التي تكون داخل الجنة، يعني داخل الجنة بقى دخلوا الابواب اللي هي الرئيسية للجنة الابواب الثمانية، بعد ذلك بقى داخل الجنة فيها قصور وكل فيها يعني بيوت بداخلها لها ابواب وكذا تفتح لهم الابواب ويدخلون، او انها ايه مفتحة لهم الابواب بعد ان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لهم هذه الابواب. وكذلك في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اول من يدخل الجنة، وفي بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه يعني آتي باب الجنة فاذا ايه امرأة امامي فاقول من هذه، فيقال انها ايه كانت تسعى على ايتام، كانت تسعى على ايتام، فيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل امامه. فبرضو قيل في تفسير ذلك والجمع بينه وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم اول من يدخل ان ذلك لعله في غير المرة الاولى التي يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غير اول مرة يدخل فيها الناس الجنة، لانهم ايه يقول لان الملائكة اللي هم خزنة ابواب الجنة يقولون لا نفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فالسبب ان الناس يذهبون الى محمد صلى الله عليه وسلم، ان الملائكة يذهب اهل الجنة الى الجنة فيجدون الابواب مغلقة ويقول ايه خزنة الجنة يقول لا نفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن الله تعالى ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اول من يدخل الجنة. لكن في هذه المرة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يدخل سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى للشفاعة في ايه في اهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم سيتكرر دخوله وخروجه ويشفع في من يذهب الى النار ويخرج يعني قوما ايه من امته من عصاة المؤمنين من النار ويدخلهم الجنة، فيتكرر دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه. فقالوا لعل ايه هذه المرأة تكون امام النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسعى على ايتام ويقدمها امامه في الدخول، انها ايه في غير المرة الاولى التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم اول الداخلين، لكن بعد ذلك يعني ممكن بقى في ناس يدخلون ويخرجون بعده صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الخروج من الجنة يكون ايه الى دخول اخر، يعني يخرج ثم يدخل. نعم قلت بالنسبة لمسألة البعث، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يخرج من قبره، قال فإذا موسى عليه السلام باطش بقائمة من قوائم العرش، باطش يعني ممسك بقائمة من قوائم العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وبعدين